بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والآن أخي المستمع الكريم، مع الشريط الثاني عشر من هذه التأملات المباركات، وهو بعنوان الإسراء والمعراج. نسأل الرحمن سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، وأن يجعل هذه التأملات المباركات في ميزان حسنات شيخنا الفاضل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في الله، هذا الدرس كالمعتاد هذه الليلة ستكون في حدث هائل من الأحداث التي لم تعرف الإنسانية له مثيلا، وهو حدث الإسراء والمعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ، نود التوقف قليلا عند التوقف أيها الإخوة قليلا لنجري حسابا مع أنفسنا بمناسبة انتهاء العام، عام الهجري الجديد 1419. هذه الأعوام والسنون التي تمر وتنتهي هي فيها عبرة وفيها عظة وفيها ذكرى لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. إن الليل والنهار خلفة، لأن الأجل يأتي من غير توقع، وعند نزوله ومواجهة المصير يحمد الله إن كان من أهل الإيمان، أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، ويندم ندامة ليس بعدها ندامة إن كان من أهل التفريط والخذلان، نعوذ بالله وإياكم منهم، ويتمنى أن يرجع ويطلب من الله الرجعة. يقول الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يطلب الرجعة للعمل الصالح. طيب ليه ما تعمل ذلحين العمل الصالح؟ لماذا تفرط وتسوف وتهمل إلى أن تموت ثم يحال بينك وبين الرجوع وتقول ردوني أعمل صالح؟ ما عاد ينفع. قال عز وجل: كلا إنها كلمة هو قائلها، يعني ما لها أي أثر ولا لها أي مردود. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ هو الفاصل، من ورائهم يعني من ما يعني يستقبلهم، وهو وراءهم لأن أمامهم حياة أخرى وهي الآخرة. برزخ فاصل بين الموت وبين البعث. وبعدين: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما في علاقات، ما في أنساب، ما في، كل واحد يشرد، ما حد يسأل عن أحد. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. اللهم إنا نسألك من فضلك يا رب العالمين. من ثقلت موازينه، ثقلت بماذا أيها الإخوة؟ ثقلت بالإيمان، وثقلت بالعقيدة الصحيحة، وثقلت بالعبادة المخلصة، وثقلت بالسلوك المستقيم، وثقلت بالأخلاق الفاضلة. هذا اللي تثقل الموازين. ما تثقل الموازين الفلوس، ولا تثقل الموازين المراتب والرتب، ولا تثقل الموازين الأنساب والأعراف والأشراف. لا، الميزان يوم القيامة يزن الوحدة الوزنية التي توزن بها أعمال العباد الحسنات. اللي عنده حسنات يطلع، واللي ما عنده شيء يسقط لو كان من كان. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. والفلاح هنا فلاح عام، وأعظم به من فلاح أن تدخل الجنة وأن تنجو من النار. ومن خفت موازينه أي من الحسنات، فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. تقفز النار على وجهها مثل ما يقفز الغريم على غريمه، النار تجي كل الجسم لكن تبدأ بالوجه. ليش؟ لأنها أعز شيء عند الإنسان، ودك يضرب جزء أي جزء بجسمك إلا وجهك، ما تريد أن، لكن النار تقفز في الوجه. تلفح وجوههم، وبعدين وهم فيها كالحون، الكلوع هو تقلص الشفتين. ورد في التفسير أن الشفة العليا تطلع إلى الرأس والشفة السفلى تنزل إلى السر من شدة الإحراق والعياذ بالله. أعوذ بالله وإياكم من عذاب الله. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يطلبون فرصة ثانية. قال عز وجل قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. ورد في الحديث أن أهل النار بعد هذه الكلمة ما يتكلمون بكلمة واحدة، وإنما شهيق وزفير والعياذ بالله، وبكاء وصراخ وعويل وأنين وعذاب لا يتصوره العقل. كل ما خطر في بال الإنسان من العذاب فالله يقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. إذا كان الشراب من سم الأساودة يتقطع منه الأجزاء جزئية جزئية، سم الأساودة هذه أول شربة لأهل النار عند الباب، هذا البارد حقهم والبيبسي، بعدين القيح والدم والصديد، بعدين الماء الحار، يقول وسوقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم تخرج أماصير من دبرة من شدة الحرارة، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. القيح والدم حق أهل النار الذي يسيل من أجسامهم مع كثرة الإحراق والعذاب يجمع في أواني من النار. وسقوا ماء حميما ومن ماء صديد، بعدين يتجرعه يغصب ولا يكاد يسيغه، من يقدر يشربه يا أخواني؟ لو وضع السيف على رقبتك وقدم لك كأس من القيح والصديد وطلب منك أن تشربه تفضل السيف ولا تشربه، ما تقدر تشربه. ولو جبرت وجبرت نفسك واخذت لك جغمة ماذا يحصل عندك؟ ايش يحصل تتصور؟ ماذا تخرج؟ كبدك، يخرج قلبك، تموت، تخرج أمعائك، ما تستطيع. لكن ما فيه في القيامة. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. يعني بعد هذا كله عاد عذاب أشد. هذه الأيام أيها الإخوة ينبغي فيها أن نجري محاسبة مع النفس لنعرف مركزنا الإيماني، كما تجري المؤسسات والهيئات والدول، بل البيوت حتى يجرون موازنة مالية لمعرفة مركز الإنسان المالي. كذلك أنت لابد أن تعرف أين أنت وما موقعك، وهل أنت ناجح أو ساقط، وهل أنت رابح أو خاسر، وهذا لا يكون إلا بالحساب. والذي ما يحسب يخسر، يقول من أكل ولم يحسب أفقر ولم يدري. ترتيب وضعك مع الله سبحانه وتعالى، وابدأ بجوارحك، حاسب هذه العين أين تنظر، هل تنظر بالحرام؟ إن كانت تنظر الحرام كلها قفي أيتها العين. إن حاسب هذا الأذن ماذا يسمع؟ هل يسمع الأغاني ويسمع الغيبة والنميمة والكلام الساقط ورديء الكلام والقول؟ إذا كان هذا يحصل سوي تصحيح، واعمل أيضا تغيير لهذه الأذن بأن لا تسمع إلا الحق. حاسب لسانك وماذا ينطق به، حاسب يدك وأين تمتد، وحاسب قدمك وأين تسير، وحاسب فرجك وماذا يطأ، وحاسب بطنك وماذا يأكل أو ينزل فيه. ثم اجري حسابات في جانب العبادة، كيف عقيدتك، كيف صلتك بربك، كيف إيمانك ويقينك، كيف صلاتك في بيت ربك؟ وهل أنت من أهل الفجر والعصر التي فيها حديث في الصحيحين من صلى البردين دخل الجنة؟ ولا يعني هذا أنك تصلي البردين فقط وتصلي العشاء وتخلي المغرب والعشاء، لا، لكن الحديث دل على أهمية صلاتين باعتبار أنهما من أشق الصلوات على الإنسان. فالذي يأتي الصلاة اللي فيها مشقة هل يتوقع أنه يضيع الصلاة اللي ما فيها مشقة؟ لا، من باب أولى بيصلي. اللي بيصلي الفجر في المسجد بيضيع العشاء أو بيضيع المغرب، واللي يصلي العصر في المسجد ويجي من الدوام متعب ومثقل بتعب العمل ثم يتناول الغداء ولكن عينه على الصلاة ما يجي النوم حتى يصلي، هذا يضيع صلاة الظهر؟ لا. ولهذا ورد في الصلاتين هاتين تأكيد خاص. في الفجر يقول الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال العلماء مشهود من قبل الملائكة في السماء ومن قبل عباد الله الصالحين في الأرض. من الذي يشهد قرآن الفجر؟ النائمين المنكبين على وجوههم الذين بال الشيطان في أذانهم؟ لا، الذي يشهد القرآن الفجر أهل الإيمان، أهل الوجوه المشرقة، أهل النور الذين يسيرون في الظلمات في الليل يوم القيامة، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد لقي الله بنور ساطع يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. فاسأل نفسك عن صلاة الفجر والعصر وبقية الصلوات، سأل نفسك عن قيام الليل هل أنت من أهله؟ قيام الليل له خاصية، يقول الله في أهل قيام الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ويقول عز وجل قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. السحر هذا يعني ساعة ذهبية للمؤمن، لأن الله عز وجل يتنزل على عباده في هذا الجزء من الليل. والحديث في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. أين أنت من هذه اللحظة يا أخي؟ ليه ما تقوم قبل الصلاة بنص ساعة يا أخي وتصلي ما شاء الله لك؟ ركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما عليها، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وبعدين قيام الليل هذا له خاصية، أولا في تقوية الإيمان، ثانيا في سيما الصلاح والبهاء والنور في وجه المؤمن، ثالثا في تقوية الجسد، مهما كان عندك من العلل ومن الآفات من الأمراض عالجها بقيام الليل. وبعد ما تقيم في فترة بسيطة خلها بين الأذان وبين انتهاء صلاتك خلها للاستغفار، استغفار، لأن الله في هذه الثلاث أي هل من مستغفر تستغفر، هل من تائب تتوب، هل من سائل إذا عندك حاجة قدمها في ذيك اللحظة، لأن ما في حاجة سأل في ذيك اللحظة، الناس كلهم نايمين وانت قاعد تطلب من الله سبحانه وتعالى. فاسأل نفسك وحاسب نفسك، إذا ما أنت من أهل قيام الليل حاول أن تكون من أهله وجاهد نفسك على هذا. يقول ثابت البناني يقول جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20 سنة أخرى. نحن نطلب من الناس الآن قيام نصف ساعة بينما السلف كانوا طول الليل يصلون ما يعرفون النوم. أي نعم، زار الإمام أحمد، زاره الإمام الشافعي، فلما وضع الطعام أكل كثيرا الإمام الشافعي ثم نام وصلى الفجر ولم يتوضأ. بنت الإمام أحمد كانت تسمع ثناء الإمام أحمد على الشافعي وعلى علمه وعلى قوة حافظته فإن الله أعطاه قوة حافظة بحيث يحفظ من مرة واحدة، ما كرر عليه كتاب. موطأ مالك من أعقد كتب الحديث، سمعه مرة واحدة وعمره 6 سنوات وحفظه مثل المسجل. وكان إذا قرأ كلاما يضع سطرا، يضع خشبة على السطر علشان لا تسبق عينه في السطر الثاني فتحفظها قبل الأول، وما يردد عليه كلام واحد إنما من أول مرة يحفظ. فلما سمعت كانت تريد أن تروح تشوف عبادة الشافعي وكثرة قيامه وسلوكه، فلما جاء أكل أكل فأكثر، فاستغربت لأن العلماء لا يكثرون في الأكل لأن البطنة تذهب الفطنة، إذا ملأت بطنك تبخر العلم من راسك، يبقى راسك مشغول ببطنك تبعق وبس. ولهذا لحوم أهل العلم ليست بجسام، وإنما بطن الواحد لاصق بظهره، لكن بطوننا الله المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله. بعدين أكل فأكثر ونام وما قام وصلى الفجر بغير وضوء، فاستغربت. ولما قام أبوها سألتها قالت أنت تكثر بمدح الشافعي وهذا فعله؟ قال ظني خيرا حتى نسأل. فلما رجعوا من المسجد سأله قال أما الأكل فقد أكثرت لأني أعلم أن أكلك حلال، لأن الإمام أحمد كان من أزهد الناس ومن أدقهم في قضية الأكل، ما يأكل إلا حلال 100%، فطعامك الحلال أعتبره شفاء. وأما أني لم أقم في الليل فقد استطعت أن أحرر وأقرر 400 مسألة من مسائل الفقه الإسلامي وأنا على ظهري ما رقدت طول الليل. وأما صلاة الفجر فإني لازلت على وضوء العشاء فما أحتاج أتوضأ. وين هذولا يا إخواني؟ لا إله إلا الله. فراجع نفسك مع قيام الليل، حاسب نفسك على الزكاة، حاسب نفسك على الصيام وخصوصا النوافل. وفي مناسبة الشهر الداخل سيكون يوم عاشوراء، وقد ورد فيه حديث وأحاديث كثيرة، يقول عليه الصلاة والسلام إني أحتسب على الله أن يكفر صوم يوم عاشوراء السنة التي قبله، وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9 والـ10. ولما قدم المدينة وجد اليهود يصومونه، قال ولما؟ قالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، فقال أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9 والـ10. فالمطلوب هو صيام اليوم العاشر، لكن حتى تتحقق المخالفة مع اليهود نصوم يوما قبله أو يوما بعده، وإن صمنا يوما قبله وبعده فحسن. الحج، العمرة، بر الوالدين، وهذا من أعظم المشقات. البر للوالد سماه الرسول صلى الله عليه وسلم جهاد، لما جاء الشاب يستأذن في الجهاد قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ارجع ففيهما فجاهد. دل الحديث على أن البر والطاعة لوالدين فيها مشقة. بعض الشباب والأبناء يريد والد مفصل على كيفه، حده أمر بما يريد وإلا ما يطيع أبوه. لا، ما أصلا ما يبرز دورك في البر إلا إذا أبوك أمرك بشيء ما تبغاه، فهنا يتجلى دورك، هل أنت بار ولا كذاب؟ فالبر يقتضي منك أنك تطيع والدك طاعة مطلقة إلا في معصية الله. لكن يقول لك لا تروح، لا روح، اجلس. طيب يا أبوي روح، حاضر. لا تقول لأبوك كلمة لا. الله يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وبعدين ترى ما تخسر، ترى بالبر والله كسبان 100%، بركة عمرك وتوفيقك وصلاحك وبركة رزقك وبركة حياتك كلها تأتي عن طريق برك لوالديك. بر الوالدين هذا خير عظيم، وفوق هذا إن الله يعطيك أولاد أيضا بررة، لأن البر مكيال، من وفى وفي له ومن طفف طفف عليه. تبغى أولادك يجون صالحين؟ كن صالح لوالديك. أما أنت تعق والديك يجونك أولادك أعق منك. واحد كان يضرب أبوه ثم يسحبه من رأس القصر إلى عند الباب ويخرجه بالحوش، يخليه يرقد بالحوش. وبعدين مرت الأيام ومات هذا الأبو، وهذا عنده أولاد كبروا الأولاد، وسلطهم الله على أبوهم مثل ما سلطه على أبوه، يعطونه بنفس المكيال. فكان يضربون أولاده إلى عند الباب ثم يخرجونه في الحوش وبعدين يسحبونه إلى الشارع، فيقول يا جماعة والله ما كنت أسحب أبويا إلا إلى هنا، خلاص خلوني لهنا. قالوا لا هذه من عندنا تحسانا لك، هذه تزين يعني زود من عندنا. فما بروا آباءكم يبركم أبناءكم، صلة الأرحام، الإحسان إلى الجيران، الدعوة إلى الله، حمل هم الدين، طلب العلم. وهذه المجالس التي تحضرونها وتحرصون عليها هي جزء من طلب العلم، وهناك والحمد لله وسائل كثيرة لطلب العلم في هذا الزمن. الشريط العلمي من وسائل العلم، الكتيب الإسلامي، الكتاب الإسلامي، المجلة الإسلامية، قراءة القرآن، الحاق أبناءكم بحلقات القرآن. وقد سرني ما رأيت هذه الليلة قبل المغرب من جهود موفقة في هذا المسجد المبارك، حيث سمعت بأن فيه حلقات متعددة لطلاب الابتدائي وطلاب المتوسطة وطلاب الثانوية وللرجال أيضا. يعني هذا المسجد أصبح مركز إشعاع ونور، فما عليكم إلا أن تلحقوا أنفسكم بهذا المسجد يا أخوان، لأن قارئ القرآن ومتعلم القرآن هذا أفضل واحد على وجه الأرض. خيركم، الرسول يقول خيركم، خير الأمة من تعلم القرآن وعلمه. تدخل المسجد وتخرج معك ملايين الحسنات، كلما قرأت حرف من القرآن 10 حسنات، كم يطلع لك من الحسنات مع الحروف؟ إذا كان كل جزء فيه 120,000 حسنة في الجزء الواحد، 120,000 حسنة، إذا قرأت جزئين 3 مهما كررت القرآن لك بكل حرف 10 حسنات. هذه أيها الإخوة المراجعات التي ينبغي أن تجريها مع نفسك، فإن وجدت خيرا فاحمد الله، وإن وجدت غير ذلك فصحح. لماذا أيها الإخوة نجري مراجعات لمكاتبنا؟ كل واحد منا إذا كان موظف في كل أسبوع أو 10 أيام يجري يعني مراجعة للأوراق، يشوف الشيء الذي للحفظ للحفظ، والشيء الذي للإجراء تحت الإجراء أخليه في ملف، والشيء الذي لازم أمشيه أمشيه، يعني خلاص أنظف المكتب. كذلك لماذا نكون واقعيين مع بيوتنا؟ نصبح في منازلنا فنجد آثار العبث من الأطفال ومن الأولاد ومن قد غيرت كل شيء، لكن تقوم الأم والزوجة والخادم بترتيب البيت من جديد ليعود لوضعها النفسي. أليست نفوسنا أحوج إلى هذا الترتيب؟ أما تستحق قلوبنا أن نعيد لها وضعها الطبيعي؟ لماذا نرضى أن تبقى قلوبنا مشتتة وموزعة وممزقة بأيدي الشياطين؟ إن هذا أيها الإخوة لا ينبغي أن يحدث من عاقل. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يختم لنا عامنا بخير، وأن يفتح لنا عامنا الجديد بخير، وأن يجعله عام خير وبركة ونصر وسؤدد للإسلام والمسلمين، وأن يجعلنا فيه من عباده الصالحين، إنه على كل شيء قدير. هذا الحدث الذي ذكرته لكم لم يحدث قبل ذلك ولن يحدث إلى يوم القيامة، إذ لم يحصل أن بشرا اخترق السماوات السبع ووصل إلى المكان الذي سوف تعلمونه من خلال الأحاديث إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذه من معجزاته، من المعجزات التي أعطيت للنبي صلى الله عليه وسلم تثبيتا لقلبه وتطمينا لخاطره بعد وفاة عمه وبعد وفاة زوجته خديجة في العام 10 للبعثة الذي سمي فيما بعد عام الحزن لتوالي المصائب، فقد مات النصير وفقد العشير وهي خديجة رضي الله عنها وأرضها، وأيضا بعدما أصابه ما أصابه من التكذيب والرد والطرد من قبل أهل الطائف جاء قضية الإسراء والمعراج، وقد أشار إليها القرآن في سورتين من القرآن الكريم. في السورة الأولى ذكر وأشار إلى قضية الإسراء، وهي الانتقال بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، فقال عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وافتتاح السورة بكلمة سبحان فيها معنى التقديس والتعظيم لله سبحانه وتعالى، وأيضا الإشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ العبودية، فيها أيضا تشريف وتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن أعلى مقامات العبد هي مقام العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده، وأيضا إضافة إليه، هذا أيضا فيه تشريف وتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. ليلا، الحادثة حصلت في الليل من المسجد الحرام، والمسجد الحرام المعني في هذه الآية هو عموم الحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان نائما في المسجد، كان نائما في باب في بيت أم هانئ، فسمى الله بيت أم هانئ المسجد الحرام. وبهذا يستدل أهل العلم على أن الصلاة مضاعفة في كل مساجد المسجد الحرام بهذه الآية وبآية أخرى، وهي قوله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فسمى الله الحرم كله مسجد حرام. أنت الآن إذا ذهبت إلى مكة، إلى مكة أنا أقول كذا، إلى مكة تجد في مكان يسمونه الشميسي لوحة مكتوب فيها ممنوع دخول غير المسلمين. ليش؟ لأنهم نجس، ما يجوز دخولهم مكة. فبعد الشميسي كل المنطقة ذيك حرم، مسجد حرام، الصلاة تضاعف فيه 100,000 صلاة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولأنه صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية التي موقعها هذا المكان الشميسي، الشميسي هذا هو مكان الحديبية والذي حصلت فيه البيعة، بيعة الشجرة، حينما رد النبي صلى الله عليه وسلم ومنعته قريش من الدخول، ثم بعد ذلك أجرى الاتفاقية وعقد الصلح مع قريش، وهذا الصلح سماه الله فتحا، إذ بعد الصلح قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، رغم أن ظاهر الصلح والشروط التي أمليت على النبي صلى الله عليه وسلم فيها نوع من يعني الإجحاف في حق الإسلام والمسلمين، لكن الرسول قبلها للمصالح المترتبة عليها ولبعد نظره صلى الله عليه وسلم. فكان يوم كان موجود في الحديبية، إذا دخل وقت الصلاة يدخل داخل الحديبية ويصلي طمعا في مضاعفة الأجر. وكان لما حجة الوداع أقام في المحصب في أعلى مكة 4 أيام، من اليوم 4 من ذي الحجة إلى يوم 8 كان يصلي هناك، ولم يكن يصلي في الحرم رغم عدم وجود المانع، وما بينه وبينه إلا 2 كيلو أو 3 كيلو، وما كان ليدع الصلاة في الحرم وهو يعلم أنها هنا غير مضاعفة، لكن علمه صلى الله عليه وسلم بأنها هنا وفي الحرم سواء، كان يصلي كما ثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى. المسجد الأقصى بيت المقدس الأسير، لا إله إلا الله، هذه الكلمة تقطع القلوب أيها الإخوة والله، وتنبئ عن الذل والمهانة الذي يعيشها المسلمون في هذا الزمان، وثالث الحرمين بأيدي أبناء القردة والخنازير من اليهود عليهم من الله ما يستحقون، إنها مسؤولية خطيرة على المسلمين في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بخلاص المسجد الأقصى، وأن يجمع كلمة المسلمين وقادة المسلمين على الحق لرفع لواء الجهاد واسترداد هذا المكان إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، بارك الله حول هذا المسجد بما فيه من الآيات، وبعدين لنريه من آياتنا. الغرض من هذا الإسراء لأن يرى النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات والدلالات والبراهين الساطعات ما يزيده ثقة بربه، رغم أنه على ثقة، لكن تلك الأحداث التي كانت تمر به من التكذيب ومن الأذى ومن التشويه للسمعة من قبل هؤلاء الكفار، تأتي هذه الرحلة لتبين له وتثبت الإيمان في قلبه، إنه سبحانه وتعالى إنه هو السميع البصير. هذه قصة الإسراء. أما المعراج فقد ذكرها الله عز وجل في سورة النجم، قال عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربي الكبرى. فتضمنت الآية هذه ذكر المعراج. وهذه الحادثة طبعا رواياتها كثيرة جدا في كتب السنة، عند البخاري لوحده 20 حديث عن 6 من الصحابة، وعند مسلم أكثر من 18 رواية عن 7 من الصحابة، ولا يوجد رواية في السنن أو في أحداث السير فيها من الأحاديث بمثل هذا الحجم. ومن خلال مجموع الروايات التي في البخاري ومسلم وفي غيرهما من كتب الحديث يمكن تلخيص القصة فيما يلي. أولا، في تلك الليلة، ليلة الإسراء والمعراج، وبعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، طبعا صلى العشاء بالأسلوب الذي كان يصليه قبل فرضية الصلاة، لأن الصلاة هي دعاء، فما كانت الصلاة محددة للنبي صلى الله عليه وسلم بهيئة أو بكيفية، وإنما كان يتعبد ويتحنف في الغار وفي المسجد وفي أي مكان بالدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. في تلك الليلة نزل جبريل عليه السلام وفتح سقف البيت الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم نائم، ثم شق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه المنطقة إلى السر، شقه، أجرى له عملية، ثم أخرج قلبه وغسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب مملوء بالحكمة والإيمان فأفرغه في صدره صلى الله عليه وسلم، ثم أطبقه، رجع صدره كما كان، ثم أخذ بيده وعرج به طوال، أخذ به في الإسراء. طبعا الحادثة هذه مروية في البخاري ومسلم في الصحيحين، حادثة ثابتة في أعظم كتب الحديث صحة وثبوتا، وهي البخاري ومسلم. أما الإسراء فقد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث أنس المشهور، قال: أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل، يعني لا هو حمار ولا بغل، يعني أكبر من الحمار وأصغر من البغل، لونه أبيض، يضع حافره عند منتهى بصره، يطالع كذا والحافر يحطه عند مد بصره، والثاني عند مد البصر الثاني، يعني قطع المسافة في لحظات من مكة إلى بيت المقدس. فسار بي حتى أتيت بيت المقدس، فربطت الدابة، يعني هذا الذي أسرى به النبي صلى الله عليه وسلم البراق، ربطتها بحلقة بالباب يربط فيها الأنبياء، ثم دخلت فصليت ركعتين، ثم خرجت فأتاني جبريل بإناء من خبر وإناء من لبن. بعد هذه الرحلة عرض علي النبي صلى الله عليه وسلم هذا نوع من الشراب، لبن وخمر، فقلت أو اخترت اللبن، شرب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل: أصبت الفطرة. وطبعا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله، يسمونه وحي إلهام، ألهمه الله أن يتناول اللبن. قال: ثم عرج بي. هذا الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. وفي رواية أخرى، والرواية هذه في الدلائل، دلائل النبوة للبيهقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أما الأنبياء وصلى بهم في تلك الليلة، لكن هذه الرواية ليست في البخاري ولا في مسلم. بعد ذلك عرج به إلى السماوات العلى، وفي كل سماء كان جبريل يستفتح ثم يسأل: ومن معك؟ فيقول: محمد. فيرحب به، فرأى في السماء الدنيا رأى آدم عليه السلام، وفي السماء الثانية رأى عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا عليهما السلام، وفي السماء الثالثة وجد يوسف عليه السلام، وفي الرابعة وجد إدريس عليه السلام، وفي الخامسة وجد هارون أخو موسى عليه السلام، وفي السادسة وجد موسى عليه السلام، وفي السابعة وجد إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام، وهو مستند بظهره إلى البيت المعمور. البيت المعمور هو بيت يطوف حوله ملائكة السماء، وهو فوق الكعبة، يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون، واحسب عد كم عدد الملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهو في موقع فوق الكعبة بالضبط، اسمه البيت المعمور، وقد أقسم الله به في القرآن: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور. هذه خمسة أقسام، على إيش؟ إيش المقسم عليه؟ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. هيا، من يمنع هذا الكلام؟ متى يا ربي؟ قال: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. أكثر حياة الناس اليوم إلا من رحم الله في خوض يلعبون. من بعد العشاء إلى آخر الليل في خوض يلعبون، ينتقلون في القنوات الفضائية، ما يتركون مسلسل ولا بالله إجرام ولا عناق ولا قبل ولا شر إلا هم يطالعونه، إلى أن يجي الواحد يرقد قد جبست عيونه، ما عاد يغمض، ما يقدر يغمض إلا يغمضها بيده، فإذا غمضها بيده بقوة زيد اشتغل الدش داخل عيونه، يرقد والدش شغل يشوفها في المنام، وفي النهار عمل وتجارة، وفي العصر تمشية وتسوق، وفي الليل عاكسات وذهاب ومنتزهات وشواطئ وجلسات، والدين أين هو الدين؟ هذا شيء ثاني في حياة كثير من الناس غير موجود. الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. وجد إبراهيم مستند إلى البيت المعمور في السماء السابعة، ثم ذهب به إلى سدرة المنتهى. سدرة المنتهى شجرة في السماء السابعة، وعندها فرض الله عليه وعلى أمته 50 صلاة، وفرضية الصلاة في السماء السابعة دليل على أهميتها، وأيضا فيها رحمة من الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، فإن الصلاة لو فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض لما كان بالإمكان التغيير، خلاص مثل ما فرض الصيام، الصيام فرض في الأرض، هل قدر النبي صلى الله عليه وسلم يطلب تخفيف؟ ما في، خلاص. الحج، الزكاة، كل الشرائع إلا الصلاة لو فرضت في الأرض لبقيت 50، إذ لا يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يراجع ربه في المسألة، لكن لما فرضت في السماء قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقى الأمر بالطاعة، لكن نزل ومر على موسى، وموسى كان في السماء السادسة بعد إبراهيم طوالي، فسأله قال له ما فرض ربك على أمتك؟ قال 50 صلاة. فقال له موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فوجد فرصة، يعني لو لم يشر عليه موسى ما يقدر يرجع، وباعتبار أن موسى كليم الله وموسى نبي قبله وعند موسى خبرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يستفيد من خبرة الأنبياء قبله، فلما أشار عليه قال ارجع اسأل، وجد أنها فرصة ما دام أن النبي قال اسأل، فرجع فسأل، فنزلت 5 بقيت 45، ونزل ما يراجع أيضا، قال كم نزل؟ قال 5، قال ارجع فاسأل ربك التخفيف، فرجع، فما زال يرجع إلى الله وإلى موسى حتى بقيت 5 صلوات، وراح 45 صلاة. قال له موسى ارجع ما بقي إلا 5 دلعين. قال قد راجعت ربي حتى استحييت منه، يقول استحييت من ربي وأنا كل ساعة طالع نازل عليه، قد استحييت من ربي. فقال له، فقال الله عز وجل قد أمضيت فريضتي وخففت على عبادي، فهي 5 في الأداء و50 في الأجر. رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. يقول الله سبحانه وتعالى قد أمضيت فريضتي، الفريضة 50، وخففت على عبادي، والأداء 5. لو بقيت 50 كما شرعت ما الذي نفعل نحن؟ والله بنصلي، ما معنى اللي نصلي غصب، واللي ما بيصلي في النار، فايش رايك صلي ولا النار؟ والله نصلي. طيب كم نصلي؟ 50 على 24 ساعة، كل 28 دقيقة، قد قسمتها أنا، كل 28 دقيقة يأذن صلاة ونروح نصلي، ولا نعود إلا قد يأذن الثانية، ما يبقى معنا شغلة إلا الصلاة. لكن الله رحمنا أيها الإخوة، فله الفضل وله الحمد وله المنة، أسقط عنا 45 وما أسقط الأجر، يعني لو أسقط 45 وألغى الأجر عدل، 5 صلوات بمثل ما تسوي، مثل الموظف عندك يشتغل شهر تعطيه شهر، يشتغل 20 يوم تعطيه 20 يوم، ما تعطيه حق شهر، ولكن فضل الله وسيع، أسقط 45 وخلى الأجر كامل، لكم أجر 50، فليش نضيعها يا أخواني؟ لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. الآن نصلي العشاء الحين الساعة كم؟ 8:30 العشاء، وبعدين من 8:30 إلى 5 صباحا كم ساعة؟ من 9 إلى 8 ساعات، خلينا نخرج من الصلاة الساعة 9 إلى 12 3 ساعات، إلى 5 الفجر 8 ساعات ما في صلاة فريضة، بعدين صلي الفجر ركعتين الساعة 5:30 مثلا أو 6، وقعد إلى الساعة 12 6 ساعات ما في صلاة، ونضيع الصلاة، والله لقد خاب وخسر من ضيعها. ولهذا من ضيعها فهو لما سواها أضيع، ومن حفظها فقد حفظ دينه. في رواية أخرى في البخاري ومسلم، رواية أنس وأبو ذر، قال: ثم أري بي حتى ظهرت ووصلت إلى مستوى أسمع فيه صريف الأقلام. صريف الأقلام، صرير الأقلام، وهي تكتب الأقضية والأقدار والمقادير التي تجرى على العباد في الأرض. سمع النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة وهي تكتب الأقدار. وقد تناول النووي في شرحه لصحيح مسلم قضية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج، واختلاف علماء أهل السنة في ذلك، ورجح أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وهذا القول مرجوح الذي يعني عليه المحققون من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه في الدنيا. والخلاف في هذه المسألة وقع بين أهل السنة والجماعة على قولين. القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وهذا جاء عن بعض الصحابة، عن عبد الله بن عباس، فقد روى الإمام أحمد عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي تبارك وتعالى. قال عبد الله بن أحمد: وقد سمعت هذا الحديث من أبي أملاه علي في غير موضع. يعني الحديث صحيح، يقول النبي: رأيت ربي تبارك وتعالى. هذا دليل القائلين بأن الرسول رأى ربه في اليقظة، في يعني عيانا في الدنيا. ولكن هذا الحديث وردت فيه الرؤية مطلقة غير مقيدة بالعين أو بالقلب أو بالفؤاد. قال: رأيت ربي. والرؤية هنا ممكن تكون رؤية بالقلب، وممكن تكون رؤية بالفؤاد، وممكن تكون رؤية بالعين. ويفسر هذا أحاديث أخرى في صحيح مسلم قيدت الرؤية مرة بالفؤاد ومرة بالقلب. ففي حديث عطاء عن ابن عباس في مسلم قال: رأى ربه بقلبه. ومرة في الفؤاد في حديث أبي العالية في مسلم قال: رآه مرتين بفؤاده. وبحمل المطلق، هذه قاعدة أصولية، بحمل المطلق على المقيد يزول التعارض، ويتضح الأمر أنه صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه بعين رأسه، لكن رآه بقلبه ورآه بفؤاده. هذا القول الأول. القول الثاني نفي الرؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم لربه بعيني رأسه، وهذا روي أيضا عن عدد كبير من الصحابة، منهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي قالت: من أخبركم أو حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله. وفي الصحيحين من حديث مسروق قال: كنت جالسا متكئا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم الفرية. قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال مسروق: وكنت جالسا أو متكئا فجلست وقلت: يا أم المؤمنين أنظريني، يعني أمهليني ولا تعجليني، ألم يقل الله سبحانه وتعالى: ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ قالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: أنا قد سألت الرسول الآية ذي، ولقد رآه. من هو المرئي هنا؟ والآية الثانية: ولقد رآه نزلة أخرى. الأول: ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى. من المرئي؟ قالت: أنا أول من سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو جبريل. المرئي هنا الذي مثبت رؤيته ولقد رآه، أي جبريل، أي جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء إلى الأرض سادا عظم خلقته ما بين السماء والأرض. ثم قالت: أولم تسمع لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، أولم تسمع أن الله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ومن حدثك أنه كتم شيئا من العلم أو من الوحي فقد كذب. ثم قرأت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وفي هذا الحديث المتفق عليه التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بنفي رؤيته لربه حين سألته عائشة عن ذلك وإخباره بأن المرئي هنا هو جبريل. هذه قضية. طبعا نشأ الخلاف بين أهل السنة في مسألة الرؤية ونفيها من تأويل ولقد رآه. فالذين أثبتوا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا الضمائر عائدة إلى الله، والذين نفوا الرؤية جعلوا الضمائر عائدة إلى جبريل. والذي يتفق مع النص القرآني أن المرئي هنا هو جبريل وليس الله سبحانه وتعالى، وهذه هي أدلة القائلين بذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحبه ويرضاه. طبعا بعد هذه الرحلة العظيمة عاد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت الروايات أن طريق العودة كان هو نفس الطريق الذي جاء منه عن طريق السماوات إلى بيت المقدس أولا ثم إلى مكة ثم انصرف. طبعا حديث أوس، حديث شداد بن أوس يقول ثم انصرف أي عاد النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول مررنا في أثناء العودة بعير لقريش، قافلة لأهل مكة كانت جاية من بيت المقدس وعرف مكانها في مكان كذا وكذا، وقد أضلوا بعيرا لهم، ضيعوا جمل من جمالهم، ولقيه فلان فسلمت عليهم، سلم عليهم وهو في السماء، فقال بعضهم هذا صوت محمد، يعرفون صوته وهم في الليل وماشين وسمعوا الصوت في السماء. ثم أتيت أصحابي قبل الصبح بمكة، قبل طلوع الفجر وإذا به في مكة صلى الله عليه وسلم. وكانت وسيلة الإسراء البراق، بينما وسيلة المعراج لم تبين، وإنما هي سلم، سلم صعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى السماوات ثم إلى سدرة المنتهى كما ثبتت بذلك الأحاديث. في الصباح لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم خشي من قريش أن يكذبوه، لأن هذا الأمر لا تحتمله العقول، يعني كونه يقول نجاني وحي معقول، لكن يقول أسري بي إلى بيت المقدس وبعدين طلعت إلى السماء وهم يقطعونها شهر رايح إلى بيت المقدس وشهر جاي، وهو يقطعها كلها في ليلة واحدة، بل إلى السماء كمان في ليلة واحدة، فشيء صعب أن تصدقه العقول. فأصبح بذلك اليوم صلوات الله وسلامه عليه مغموما مهموما، يعني في نفسه هم بين أمرين كله مرة، إما أن يكتم وهذا ما يمكن أبدا، لازم يبلغ دين الله لأن في أمر بالصلاة، وإما أن يخبرهم، وإذا أخبرهم كذبوا، وإذا كذبوا يمكن يكفر حتى الذي قد دخل في الدين. فجلس يفكر ثم لم يجد بدا من البيان، فمر عليه أبو جهل أول واحد، ألعن واحد على وجه الأرض، فدعاه وهو في هذه الحال وسأله مستهزئا، يقول له الرسول وهو يستهزئ به، ها هل من شيء؟ يقول عندك خبر؟ عندك علم؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالحدث، أخبره بالإسراء، فلم يشأ أن يكذبه ساعة إذ خشية أن يكتم ذلك أمام الناس كان يتصور، ولكن قال له أرأيت إن دعوت قومك إليك أتخبرهم بهذا الكلام اللي أخبرتني به؟ قال نعم، الرسول واحد صلى الله عليه وسلم ما يكذب لا عليك ولا على غيرك، لكن خاف هذا بتوقعات غير سليمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقام أبو جهل وأسرع يجري إلى قومه وناداهم ودعاهم فجاءوا وقال تعالوا إلى محمد يحدثكم، فتعجبوا من حديثه، يعني أنكروه ورفضوه، ثم قالوا له صف لنا بيت المقدس، صف لنا بيت المقدس. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء في رحلة عمل، ما جاء يتفرج على المسجد ويعد أعمدته وأسطواناته. أنتم الآن كم تحضرون هذا المجلس؟ من زمان أنتم تحضرون. طيب من منكم يعرف كم عدد الأعمدة في هذا المسجد؟ أتحداكم بس لا تلفتون، أنتم اللي هنا، ها لا اللي ورا طبعا عدوها، لكن اللي في الصفوف الأول كم عددها؟ ما تعرفون. ليش؟ لأنكم جيتوا تسمعون درس ولا تعدون أعمدة. لو أنكم مهندسين في الأوقاف وطلب منكم عمل تقرير هندسي عن المسجد وقوته وهل هو يعني ينذر بالسقوط أو فيه خلل أو فيه خطورة، يمكن تجون تعدون الأعمدة تشوفون المسافات وتسوون تقرير، لكن الغرض من مجيئكم هنا العلم، ولذا ما عديتوا الأعمدة ولا عديتوا الشبابيك ولا عديتوا اللمبات الكبار هذه ولا الصغار ولا شيء، جيتوا تصلون تسمعون. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى بيت المقدس جاء لغرض، ما جاء يعد الأعمدة ولا الأسطوانات ولا الأبواب ولا النوافذ، فهم يطلبون عنت، قالوا صفه إن كانك صادق يلا علمنا كيف هو. فرفع الله له بيت المقدس وزواله الأرض حتى لكأنه أمامه، وجعل يصفه بابا بابا ونافذة نافذة وعمودا عمودا. لكن هل نفع هذا في هؤلاء الكفار؟ لا. الله يقول وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، أي شيء من العلامات والدلالات الواضحات لا تقنعهم لأنهم كفار يغطون الحقائق يغالطون، وإلا هذه كافية لما علمهم بها كان قالوا صدقت، لأنهم يعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سافر يوما من الأيام في حياته إلى بيت المقدس. ثم قال بعضهم والله أما النعت فقد أصاب، أما النعت يعني الوصف لبيت المقدس فقد أصاب، والحديث في البخاري ومسلم. ثم بعد ذلك قال واحد منهم طيب شفت ان قافله جايه من بيت المقدس من باب الاستهزاء، يقولون شفتها وانت جاي في طريقك والرسول جاء في الليل، لكن الله اراه في الليل هذه القافله وسلم عليها وسمعوا صوته. قال نعم رايتها في المكان الفلاني تاتيكم يوم كذا وكذا، وقد اضلوا لهم تلك الليله بعيرا ووجدوه ويقدمها جمل عليه غرارتان حمراوان، وقعدوا يركبون إلى جت القافلة في الموعد الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما زادهم إلا نفورا. وبعد ذلك أبو بكر ما كان موجود رضي الله عنه وأرضاه، فخرج بعض الكفار وذهبوا إليه أي نعم وأخبروه، قالوا أو ما تدري ما يقول صاحبك؟ قال ماذا يقول؟ قال يقول إنه يعني أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى بيت السماء إلى بيت العزة في السماء أي نعم، ورجع من ليلته. فقال رضي الله عنه وأرضاه قال إن كان قال ما قلتم فقد صدق، اللهم صل وسلم عليه رسول الله. شوفوا أبو بكر سمي الصديق من تلك الليلة، ليش؟ الآن من يعرف أبو بكر؟ من أبوه؟ أي واحد بالأمة يقول أبو بكر إيش؟ الصديق، أصبح الصديق لقب مرادف لاسمه، ما في واحد في الدنيا اسمه الصديق إلا هو، ليش؟ لتصديقه وليقينه ولثقته. الأمة كلها تنهز من الكفار والمنافقين وهو يقول لا إن كان قال ما قال فقد صدق، فسمي أو سماه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم الصديق رضي الله عنه وأرضاه. طبعا هناك خلاف، هل الإسراء كان بالروح لوحدها أو بالروح والجسد معا؟ والصحيح الذي يعني يرجحه أهل العلم أن الإسراء كان بالروح والجسد، إذ أن الله عز وجل يقول سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد لا يكون إلا من روح وجسد، إذ لو كانت الروح لوحدها لفصل الله وقال أسرى بروح عبده، ولو كانت الروح لوحدها لما كان فيها معجزة، يعني لو كان الرسول أسري بروحه وجسده نائم لكان هذا يحصل للناس كلهم، حتى أنت أسرى بروحك، ألست الآن أحيانا وأنت نائم يسرى بروحك إلى الرياض وتراجع في الوزارة، ولا يسرى بروحك لأمريكا تشوف أولادك يدرسون هناك، هذا إسراء بالروح. أجل الإسراء ليس بالروح، وإنما هو الإسراء بالروح والجسد، ولو كان إسراء بالروح فقط لما استنكرت قريش ولما ارتد بعض المسلمين ولم يكن هذا شيئا من الإعجاز، ثم كونه مناما يخالف صريح الآيات الذي قال الله فيها سبحان الذي أسرى بعبده. ومن هذه الأحداث أيها الإخوة حدث الإسراء والهجرة والمعراج نأخذ بعض العبر حتى يصل أولا أن في إثبات الإسراء والمعراج بالأحاديث المتفق عليها والآيات الثابتة قبلها وإجماع المسلمين على ذلك أنها من معجزاته، وأن من أنكرها فقد أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. من أيضا من العبر أن هذه المعجزة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت هو أحوج ما يكون إليه إلى الدعم، وذلك لتجديد عزيمته وللتدليل على أن الذي يصيب من قومه لا يعني أن الله قد تخلى عنه، فإن كان الناس يكذبونه فالله يكرمه بأن يسري به إلى بيت المقدس ليصلي بالأنبياء ثم ليعرج به إلى سدرة المنتهى، وفي هذا غاية التكريم والتفضيل له صلى الله عليه وسلم. أيضا في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للبن على الخمر دلالة على أن الإسلام هو دين الفطرة، لأن اللبن مادة لم تتغير بل هي على أصل خلقتها، أما الخمر فإنه قد تغير بنتيجة التغيير الكيماوي الموجود فيه من طبيعته كعنب أو تمر من غير مصادر الخمر إلى أنه أصبح مادة ثانية، فهو تغيير لفطرة الله في خلقه. فهداية الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم إلى شرب اللبن وترك الخمر دليل على أن الله هداه للإسلام الذي هو دين الفطرة. أيضا من الحكم والعبر أن في جمع الأنبياء والرسل من حملة الهداية وما حولها ليستقبلوا صاحب الرسالة وليجعلوه إماما لهم دليل على فضله صلى الله عليه وسلم وعلى بيان منزلته ومكانته عند الله وعند الأنبياء. أيضا في وقوع هذه المعجزة وهي الإسراء دليل على أن الخوارق والمعجزات تأتي ضربا من التكريم ولونا من الإناس لشخصه صلى الله عليه وسلم لما كان يحتاج في بعض الظروف، لأن المعجزة كما يعرف العلماء أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي يجريه الله عز وجل على أيدي أنبيائه ورسله لبيان أنهم رسل من عنده، هذا المعجزة. أما الكرامة تختلف الكرامة، الكرامة هي أمر خارق للعادة غير مقرون بالتحدي، ما فيش تحدي، يجريه الله عز وجل على أيدي بعض عباده لإظهار فضله، وأحيانا لا تكون من أجل الفضل بل لحاجة الإنسان إليه. ولهذا الكرامات لم تحدث في عهد الصحابة كما حدثت للذين من بعدهم، رغم أن الصحابة أفضل خلق الله بعد الأنبياء والرسل، ومع هذا ما كان عندهم كرامات كثيرة. جاءت الكرامات على أيدي بعض أولياء الله في القرون الأخرى، في القرن الثاني والثالث والرابع والخامس، ولا تزال إلى الآن في كرامات تحصل إلى الآن لبعض المسلمين، لأن الكرامة أمر خارق للعادة، يعني شيء يحصل لك من الله فضل، لا يعني في كل الأحوال أنها فضيلة لك، لكن قد يكون منا من الله عليك لإشعارك ب يعني منزلتك عند الله أو برحمة الله لك أو بتقريب الله لك أو بتصحيح وضعك كما حصل لكثير من الأمة. أما الأنبياء لا، المعجزة مقرونة بالتحدي من أجل إثبات أنه رسول، وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 معجزة ذكرها العلماء، وفيه كتب مؤلفة فيه دلائل النبوة للبيهقي ودلائل النبوة لأبي نعيم، وذكر ابن كثير في الجزء الثاني من البداية والنهاية أكثر من 100 المعجزات يقع في قمتها وفي أعلاها المعجزة الخالدة القرآن الكريم، وغيرها من المعجزات مثل الإسراء والمعراج، مثل حنين الجذع، حنين الجذع ثابت في الصحيحين، كان يخطب على جذع نخلة صلى الله عليه وسلم، فقامت امرأة من الأنصار ولدها نجار صنعت له منبر من 3 درج، فلما جاء يخطب طلع على المنبر وخلى الجذع، فقام الجذع يحن كما تحن الناقة على فصيلها، والصحابة في المسجد كلهم يسمعونه، فقطع الخطبة ونزل وضمه وجعل يسكته كما تسكت الأم ولدها حتى سكت الجذع. هذه معجزة ولا ما هي معجزة؟ من معجزاته صلى الله عليه وسلم حديث الضب، رجل من بني سليم من قبائل جريم مكة كان يسمع عن التشويه الإعلامي عن سمعة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عنده بغض للرسول، كراهية للنبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مكة فسأل قال فينه؟ قالوا شوف ذاك، وإذا بحوله مجموعة من الصحابة، فجاء إلى عنده قال والله لولا قومك لقتلتك وإنك أبغض الناس عندي. قال له أتشهد أني رسول الله؟ قال أشهد أنك رسول الله، أبغى أذبحك الحين وتقول لي أشهد أنك رسول الله؟ والله ما أشهد حتى لو شهد هذا الضب، وكان معه ضب في جيبه. قال أين الضب؟ قال هو ذا، فأخرجه قال من أنا يا ضب؟ قال أنت رسول الله. الرب يقول أشهد أنك رسول الله، فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. عكت أم سليم، هذه أم سليم امرأة في مكة في المدينة رضي الله عنها وارضاها، كان عندها منيح يعني بقرة وغنم، فأرسلت النبي صلى الله عليه وسلم عكة مملوءة بالسمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية لأنه ما يقبل صدقة، وعصرها وسلم البنت الصغيرة، وراحت بها البنت وعلقتها في المطبخ منكوسة يعني ما عاد فيها شيء بالمعلاق حقها. دخلت أم سليم وإذا بقده مقلوبة مليانة إلى فمها، فدعت البنت قالت ما صنعت العكة؟ قالت أعطيت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أردها؟ قالت لا ما ردها. قالت ماذا صنع؟ قالت أخذها وعصرها وأعطاني فارغة وهي معلقة في المطبخ. قالت إنها مملوءة. فلما جو إذا مملوءة جت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أهديتك عكة أوصلت؟ قال نعم وصلك الله رضاه. قالت إنها مملوءة. قال أيضيرك أن يطعمك الله كما أطعمت نبيه؟ اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد. بقي عظة هامة نستفيدها من حدث الهجرة، من حدث الإسراء، وهو أهمية الصلاة في حياة المسلم باعتبارها الركن الأعظم بعد الشهادتين من أركان الإسلام، وباعتبارها الفارق بين المسلم والكافر كما قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. نجيب باختصار على بعض الأسئلة. أحد الإخوة يقول يعاني من مشكلة نفسية جعلته في هم وقلق وأوقعته في كثير من الحرج وكثرت عليه الوساوس، فكيف الحل؟ يريد دعاء وتوجيها. أما الدعاء فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربك وأن يقضي حاجتك وأن يزيل ما بنفسك من الهموم والغمم وجميع المسلمين. أما التوجيه فهو في المحافظة أولا على الصلوات الخمس في المسجد بحيث لا تفوتك تكبيرة الإحرام، لأن هذا من أعظم الأدوية النفسية للنفس البشرية. ثانيا أن تقرأ بمعدل لا يقل عن جزء يوميا من القرآن الكريم، لأن القرآن شفاء كما قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ثالثا أن تقرأ يوميا بمعدل حديث واحد من السنة الصحيحة وتعرف شرحها وتفسيرها من كتب شروح السنن. رابعا أن تبحث لك عن رفقة طيبة، رفقة طيبة من أهل الخير تجلس معهم وتذهب أنت وإياهم حتى يشغلون وقت فراغك بما ينفعك. خامسا أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب والمعاصي تسبب قلقا في القلب وقسوة في النفس وحرجا في الصدر، أما الطاعة فإنها تكسب الإنسان يعني روحانية وتكسبه فرحة وتزيل من قلبه الهم والغم. الله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأما ذاك قالوا من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. سادسا وهو الأخير، لا تتشتت بك الهموم ولا تتشعب بك الأفكار، اجعل الهموم هما واحدا وهو رضا الله سبحانه وتعالى. كيف يكون الله راضي عنك؟ فإنك إن جعلت الهموم هما واحدا وقاك الله شر كل هم، وإن تشعبت بك الهموم لم يبال الله بك في أي واد هلكت. بعض الناس يعيش قلق يحمل هم الرزق أو يحمل هم الوظيفة أو يحمل هم الزوجة أو يحمل هم الأولاد، وبعضهم يحمل هم المستقبل ويعيش مشاكل ما هي موجودة أصلا، فكر بشيء ما هو موجود، يعني يحمل الهم قبل يجي. عندنا مثل يقول خل الدموع لحزة البكاء، بعضهم يبكي ما قد به بكاء ويحمل هموم ما قد فيه هم، وهذا مما يعكر صفو الحياة على الإنسان. فعليك أن تعيش وقتك الذي أنت فيه وتحاول أن تملأ بطاعة الله وأن تنجو فيه من معصية الله سبحانه وتعالى. يقول قلت في الشهر الماضي أن صيام العشر عشر ذي الحجة، ووجدنا حديث في مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في عشر ذي الحجة. نعم الحديث صحيح، الحديث حديث في مسلم صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في عشر ذي الحجة، بينما الحديث الآخر صحيح رواه الإمام أحمد في المسند ورماه الإمام الترمذي ورواه الإمام النسائي وصححه الألباني صحيح بسنده ومتنه، قالت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة. طيب كيف الجمع بين الحديثين؟ عائشة تقول ما رأيته، وهناك الحديث يقول كان يصوم. الجمع بينهما ذكره الأئمة والعلماء منهم النووي صحيح مسلم أنه أن حديث عائشة لم يتضمن أنه ما كان يصوم، وإنما تضمن أنها ما رأته صائما، والصوم ليس مما يدرك بالنظر، الصوم له مثل الصلاة، الصوم يمكن يكون الإنسان صائم ولا يدري أنه صائم، فهي لم تره صائما يعني ما أفطر عندها يوم من الأيام قال أني صائم. ثانيا قال العلماء عائشة تحدث عما تعرف من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زوجة من ضمن تسع زوجات مات عنهن واحدى عشر جمع بينهن صلى الله عليه وسلم، فهي تحكي ما رأته، لكن يمكن في العشر ذي العشر الحجة الأيام ذي ما كان أيام عندها لأنه كان كل يوم عند واحدة، فالأيام العشرة ذي كان عند غيرها، بمعنى أنها مرت عليها وهي ما رأت يصوم، بدليل حديث صحيح في البخاري قالت من حدثكم أن رسول الله بال قائما فلا تصدقوه رواه البخاري، وثبت في البخاري أيضا حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. قال العلماء كيف نجمع بينهما؟ قالوا عائشة تقول ما رأته بال قائم لكن راح برا وبال قائم، فهل معنى هذا أن يعني يوم ما رأت عائشة أن ما حصل منه هذا؟ حصل منه. كيف حصل؟ قال العلماء فعله لحاجة، فإنه كان صلى الله عليه وسلم مريض في رجله فما يقدر يجلس ففعله لحاجة، ولهذا إذا كان الإنسان ما يستطيع يجلس فإنه يجوز له أن يبول قائما، لكن إذا كان يقدر أن يبول جالسا فالأولى له أن يبول جالسا، يعني في ذلك أولا ستر لعورته، ثانيا حفظ للأذى من أن يتلوث به الجسم، وأيضا هو من الفطرة ومما الناس عليه ويفعلونه، ولكن فعله النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث عن الحديثين قالوا يفصل في المسألة حديث البخاري حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح خير وأحب إلى الله منه بعشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يعد منها بشيء. قالوا والعمل الصالح عام ويدخل فيه الصوم، فهل يمكن أن يدع الصوم وهو من العمل الصالح؟ لا. فهذه كلها توضح أن الحديث الذي عرته عائشة ينفي الرؤيا ولا ينفي وقوع الصوم منه صلى الله عليه وسلم. يقول اشرح لنا عن الصخرة التي صعدت وراء النبي أثناء المعراج. هذه من الأساطير ومن الخرافات التي لم تثبت. يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى البراق أي على الصخرة وبغى يركب على البراق أو المعراج، فكان مرتفع فالصخرة ارتفعت به وبقيت معلقة بين السماء والأرض. لا هذا غير صحيح. الصخرة الموجودة المشرفة الموجودة في بيت المقدس صخرة ركب منها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كونها ارتفعت من الأرض وبقيت معلقة هذا لم يثبت وليس له دليل. يقول وضح لنا من هم أهل البيت، هل هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أم زوجته أم أبناء علي؟ أصحابه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. أما أهل بيته فهم زوجاته وأبناءه وبناته. أبناءه طبعا توفوا إبراهيم والقاسم وعبد الله. بناته وجد منهم عائشة فاطمة رضي الله عنها، ومن أبناء فاطمة بنيه الحسن والحسين وسموا أهل بيته رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وزوجاته من أهل بيته، زوجاته من أهل بيته لأن زوجة الرجل من أهل بيته. نعم. وهذا هو الثابت عند أهل السنة والجماعة. ما حكم الاحتفال بالإسراء وإقامة حفلة وتخصيص ذلك في شهر معين؟ الاحتفالات الدينية عبادة، والعبادة تفتقر إلى الدليل، لأن من عمل عملا ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو رد. فالاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم أو الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج أو الاحتفال بليلة النصف من شعبان أو بأي حدث ديني يقصد به التقرب والعبادة فإنه مردود إلا إذا قام عليه دليل. إذا ما في دليل لا يسمى عبادة، يسمى إيش؟ بدعة. لأن ما هو البدعة بتعريف الشرع؟ قال هو أمر محدث في الدين ليس له أصل ولا مثال سابق ولا دليل عليه. فنأتي إلى الاحتفال بالإسراء والمعراج، الحدث حدث معروف عند الصحابة ومر بعده سنة، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء؟ لو فعل لنقل. هل فعل الصحابة شيء؟ لو فعلوا لنقل، ولو نقل لفعلنا. إيش يمنعنا أنه لو نقل شيء أنه نسوي؟ ليه نسوي؟ نسوي ونص، ما دام الرسول قال نسوي. لكن ما دام ما فعله الرسول ولا فعله الصحابة فلا ينبغي أن نفعل، لأنه الله أمرنا باتباعه وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والدي فاقد للذاكرة فكيف أقوم ببره؟ هذا هو الذي يحتاج إلى بر أكثر منك. لو أن أبوك في عقله كان يمكن يستغني عنك، لكن يومه فاقد للذاكرة أهو أحوج ما يكون إليك، إلى رحمتك وإلى عطفك وإلى برك وإلى شفقتك وإلى قضاء خدمتك له يعني العناية به والاستمرار في ملاحقة أحواله والإشراف عليه وعلاجه، ولك عند الله الأجر والثواب. يقول ما هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب؟ الاسم الأعظم في قوله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا هو الاسم الحي القيوم، إذا دعي به الله عز وجل أجاب. هنا سؤال يعني حرج شوي لكن لازم من إجابة عليه لنزيل الشبهة عند الآخر. يقول النزول ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، يقول معروف أن الليل يتفاوت بتفاوت يعني بتباعد أقطار الأرض، ففي الآن في الأرض في ليل عند ناس وناس عندهم نهار، فكيف هنا المشكلة؟ كيف عقيدة أهل السنة والجماعة قائمة على الإثبات مع نفي الكيفية؟ لا تقل كيف استوى كيف النزول، أنت لا تعرف من أنت ولا كيف تبول. لما دخل رجل على ربيعة الرأي قال كيف استوى الله، فقال له ربيعة قال كيف الله الذات الإلهية، قال لا أدري، قال وأنا لا أدري. الصفة فرع عن إيش؟ عن الذات، فما دام الذات الإلهية لا تعرف ولا تكيف أيضا الصفات الإلهية لا تعرف ولا تكيف، وإنما نثبتها. ينزل نثبت أنه ينزل، لكن كيف ينزل؟ هنا البدعة. ولما جاء الرجل إلى الإمام مالك قال له كيف استوى الله؟ قال الاستواء معلوم، يعني معلوما في لغة العرب، والإيمان به واجب، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى، والسؤال عنه والكيف به مجهول، والإيمان به والسؤال عنه بدعة أخرجوه. ثم ضربه وأخرجه. فالصفات كلها صفات الفعلية، لأن الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الفعلية هي التي يفعلها الله عز وجل إذا شاء ولا يفعلها إذا شاء. الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات الإلهية، مثل صفة العين وصفة الوجه وصفة الساق وصفة اليدان وصفة الأصابع، هذه ثابتة لله سبحانه وتعالى بأحاديث صحيحة. والصفات الفعلية مثل صفة النزول، صفة الاستواء، صفة المجيء، صفة الكلام. وصفة الكلام صفة ذاتية وصفة فعلية لأنها مشتركة، ممكن أن يتكلم الله وممكن أن يتكلم، هذا بحث طويل. فأنت يا أخي الكريم إذا سمعت الله والرسول يقول ينزل ربنا ينزل، إنما تقول كيف ينزل الحين وينزل على ذلك، هذه شغلة فوق عقلك أنت ما تقدر تهضمها، وإذا دخلت فيها وقعت في الضلال، فعليك أن تسلم وتقول آمنت بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلاة الوتر قبل الفجر بنصف ساعة أو ساعة أو أقل تعتبر قيام الليل؟ نعم، لكن حط مع صلاة الوتر ولو ركعتين، لأن السنة في الوتر أن يكون آخر الليل. لكن قبل الوتر إذا كنت توتر بواحدة خذ معها ثنتين، إذا كنت توتر بثلاث خذ معها ثنتين، إذا كنت توتر بخمس خذ معها ثنتين، يعني لابد. إذا كنت تريد السنة فالسنة 11 ركعة، كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، يصلي ثمانا ثم يوتر بثلاث، هذا أكمل الهدي في قيام الليل. لكن إذا عجزت عنه فصلي ست ثم أوتر بواحدة، صلي ثمان ثم أوتر بواحدة، صلي أقل شيء ثنتين، يعني إذا مرة قلت أنت عجزان قم صلي ثنتين. ليش؟ ركعتان في جوف الليل خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. كم تطلع الشمس تغرب عليه من المدن والبلدان والبنوك والعمارات والسيارات والمصانع؟ كم لكن ركعتين دي والله إنها عند الله أفضل من كل هذا. يقول أنا شاب أدرس في التحفيظ وأدي حقوق أهلي، ولكن في بعض الأحيان تطلب والدتي أشياء تتعارض مع نشاط التحفيظ، حتى إنها تقول إنك تقدم التحفيظ عليها، فهل يعني فتنصح الأمهات خاصة أن بعضهم يحبس الشاب عن التحفيظ؟ أولا ننصح الأمهات والأباء، إذا أصلح الله لك الولد أو البنت وحبب إليه الإيمان والقرآن والمساجد فأحمد الله على هذا يا أخي، ليش تمنعه من الخير والهدى؟ يعني أليس هذا أفضل من أن يكون ولدك داشر ولا في المخدرات ولا في اللواط ولا في الشوارع؟ الله هدى ولدك يقول لا تروح تقرأ في القرآن، أعوذ بالله، كأنك تقطع الطريق بينه وبين الهداية. بل احمد الله وشجع الولد ويعني ادفعه وأعط حوافز مادية وتشجيعية حتى يستقيم، لأن في ذلك مصلحتك في الدنيا والآخرة. هذه الأولى. الشيء الثاني، على الأبناء أيضا أن يراعوا أوضاع أبائهم وأمهاتهم، وأن يكونوا لهم عونا على قضاء لوازمهم، وألا يعني يحرموا أهلهم من خدمتهم، فإن بعض الآباء سلبي في بيته، أي أبناء، بعض الشباب والأبناء سلبي لا يؤدي أي دور، وكلما طلب منه خدمة بسيطة في البيت يقول مشغول، عندي اجتماع، عندي موعد، عندي تحفيظ، عندي رحلة، عندنا محاضرة، فيه ندوة، بنزل. طيب ودي الولد المستشفى، قال ما أقدر، طيب راح يجيبنا من السوق. هذا أثره على الدعوة خطير، لأن البيت بالتالي والأم والأب يكرهون الدعوة التي أخسرتهم هذا الولد، ويتمنون بعدين حتى الولد الثاني يقول لي الله يجعله ما يصير مطوع. ليش؟ قال والله من يوم صار مطوع ما عجبنا، ما عاد لقينا من الخير والعياذ بالله. فلا يا أخي الكريم، ينبغي أن يكون دورك في البيت بارز، بمجرد أن هداك الله عز وجل ارجع إلى البيت. لازم أبوك كن كظلة، إذا أراد يروح السوق قل والله ما تروح أنا أروح، وإذا رحت السوق جيب أحسن مقضى وبأقل يعني فلوس ورجع الباقي، لأن بعض الأبناء يعطيها أبوه 100 ريال يقول روح جبنا قوطة وجبنا بصل وجبنا كشف، فينزل الولد يقعد بالسيارة ما ينزل، يقول بكم الكرتون هذاك؟ قال 20، قال جب. طبعا عرف ذاك اللي بيع ان هذا داشر وانه ما فيه بركة، فيعطيه كرتون ما سوى 5 ريال وحطها في السيارة، وجاب المقاضي خربانة كلها، وبعدين المقاضي يمكن 60-70 ريال وراح لابوه كم المقاضي؟ قال كلها راحت، كرنا مقاضي وكفت الباقي، وجو على القوطة إذا بها خربانة، وعلى البصل إذا بها خايس، وعلى البطاطس إذا بها قديه منبتة قديه شاجرة، وكل المقضى تعبان وما باقي فلوس. إيش رأيكم أبوه يرسله مرة ثانية؟ يقول الله ما عاد أرسلك، خلاص تعب القلب، تعب الرجل ولا تعب الفؤاد. لكن لما يرسلك أبوك يعطيك 100 ريال وتروح تقول له جبت قوطة السوق كله من أول إلى آخر يبيعون من 15 وجبتها ب10، وبعدين شوف يا أبويا كيف القوطة ممتازة، أي نعم، وبعدين تحسبها له قدامه، هذه ب10 وذي ب15 وذي ب12 وذي ب3 وذي ب4 كشف، هذه كم أعطيتني؟ 100، هذه 67 باقي 33 ريال، تفضل. قال أبوك خليها معاك، قل لا ما في معايا، أنا ما أحمل فلوس أنت موجود. ليش معايا؟ جيبي يا أبويا، والله ما أخذ ولا ريال، خليها معه. إيش رأيك في الأبو هذا؟ إيش يقول لك؟ يقول الله يوفقه، هتشوفوا كيف الدين من يوم اهتدى صار جيد، جيد في القوطة بس، اي نعم، هذا حكم الأهباء، لأنك جبت قوطة زينة صرت جيد. فدورك في البيت له أثر على أن أبوك يحب الدين ويحب الهداية ويحبك، وإذا دعيته بعدين تقول هيا إلى ندوة، يقول طيب أمشي معك، هيا نصلي يا أبوي، يقول نعم نصلي. ليه؟ يجاملك، لأن الحياة معاوضة، الحياة أخذ وعطاء، بقدر ما تعطي بقدر ما تأخذ. لكن بعض الشباب يبغى يأخذ ولا يعطي شيء، وإذا دخل البيت صلوا قفلوا قوموا أوامر بس. طيب ودهم المستشفى، قال مشغول، هيا من يطيعك أنت؟ ولا أحد يطيعك والعياذ بالله. يقول ما حكم نقل الأموات من هنا إلى مكة للصلاة عليهم ودفنهم في الحرم؟ ما في شيء، هذا فيه فضيلة، لأن الصلاة في الحرم يتاح فيها أكبر عدد ممكن، وقد ورد في الحديث الصحيح أن من صلى عليه 40 لا يشرك منهم أحد بالله شيئا شفعهم الله فيه. فإذا صلى 40 يا سلام، الحرم كم يصلي فيه؟ 40 ولا 100 ولا 200 ولا 1000 ولا 10 ولا يمكن 400,000 إذا كان يوم جمعة ولا يوم موسم حج ولا عمرة ولا شيء. فإذا قدر الإنسان ولم يكن هناك مشقة، شرط لا يكون في مشقة ولا تكليف على الناس، والحمد لله اليوم ما في مشقة. الآن في الجرائد يعلنون يقول لك نقل الميت من الحرم ب150 ريال، يعني حملة سيارة تأخذ جمس تودي أهلك وترجع تصلي عليه في الحرم وتدفنه في مكة أو تدفنه هنا، المهم الصلاة، فهذا فيه فضل إن شاء الله ولا في مانع. يا أخواني الأسئلة كثيرة جدا، ومن الصعب الإجابة عليها، هذه تحتاج هذه الدفعة الأولى. أي نعم، المسجد الأقصى هو ثالث الحرمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في عدة أحاديث مقرونا بالحرمين، ففي حديث الصحيحين لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى أو مسجد هذا، وقال في حديث آخر ثلاثة في مسجد هذا أفضل من المسجد الأفضل من جميع المساجد، إلا أفضل تزيد بألف صلاة إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل بمئة ألف صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى أكثر بخمسين صلاة. فيعني كونه يذكر مع المسجد الحرام والمسجد النبوي يدل على اقترانه بهما في الفضل، وأنه ثالث الحرمين الشريفين، وأيضا أولى القبلتين، فإن القبلة كانت إليه، القبلة لما شرعت الصلاة مكث النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا وهو يصلي إلى بيت المقدس، ثم حول الله القبلة بعد أن علم الله عز وجل برغبة النبي صلى الله عليه وسلم في التحول إلى مكة، فقال الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام.